نادى المؤذن صلوا في رحالكم، فجاء في البال تقصيري وإهمالي. كم قال حي ولا الأذان صاغية لها، وأنفسنا في مهمه خالي.